الحمد لله. الحمد لله الذي وفقنا لطاعته، وشرح صدورنا لتوحيده ومعرفته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون، حيث أديتم فرضكم وأطعتم ربكم وصمتم شهركم، والآن تحضرون عيدكم وتصلون لربكم وتكبرونه وتحمدونه وتشكرونه على ما هداكم ويسر لكم، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فأسعد الله أيامكم وبارك لكم في عيدكم، وتقبل منا ومنكم وبشراكم بإذن الله فوزكم بالأجر العظيم. فربكم محسن كريم لا يضيع أجر من أحسن عملا. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. عباد الله، يا معشر من كنتم بالأمس صائمين قائمين، لقد صمتم نهار رمضان صابرين، وقمتم لياليه عابدين متقربين، ويا من أخرجتم زكاة فطركم للفقراء والمحتاجين وأديتموها راضين مستبشرين، ويا من خرجتم لصلاة العيد ترجون رحمة ربكم وتخافون عذابه بشراكم، فهذا يوم الغنائم والجوائز، ويوم إتمام الأجر للأجير، فهنيئا لكم إن شاء الله بقبول أعمالكم ورفع درجاتكم في الدنيا والآخرة. قال الله عز وجل: إنما يتقبل الله من المتقين. واعلموا رحمكم الله أن يومكم هذا يوم عظيم، يوم عيد وفرح وسرور. حرم الله عليكم صومه، ففي هذا العيد تتم الفرحة والسرور، ويتلاقى المسلمون فيه بالبشر والتهنئة والسلام. فالأعياد في الإسلام شرعت لإظهار البهجة والسرور، وإذهاب الأحقاد من الصدور، ولإبراز شعائر الإسلام، وشكر الله جل جلاله على ما تفضل به من الإنعام. فبادروا رحمكم الله في هذا اليوم المبارك بصلة أرحامكم، وزوروا إخوانكم وجيرانكم، واجبروا خواطر ضعفائكم، وأعينوا فقراءكم، وأصلحوا أحوالكم وذات بينكم، لتدخل الفرحة كل بيت، وتملأ البهجة كل قلب فتسعده. قال الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. عباد الله، من كان بينه وبين أحد من المسلمين عداوة أو شحناء أو خصومة أو بغضاء، فليضع يده في يده، وليغسل ما قد علق في قلبه، حذرا من سد أبواب القبول. فقد قال نبيكم وحبيبكم صلى الله عليه وسلم: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا، إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. وأستغفر الله لي ولكم وللمسلمين والمسلمات، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله العظيم الكريم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان، وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. أما بعد، عباد الله، حافظوا على أركان الإسلام وأصول الإيمان، وداوموا على المعروف والإحسان، وأوفوا بالعقود، وحافظوا على العهود، ومروا بالمعروف، وانهوا عن المنكر، وأحسنوا إلى نسائكم، فقد وصاكم بذلك نبيكم صلى الله عليه وسلم فقال: أكمل المؤمنين إيمانا، أحسنهم خلقا، وخيركم خيركم لنسائهم. واحرصوا حفظكم الله على صنائع المعروف، وإغاثة الملهوف، ونصرة المظلوم، ونصح الظالم، وإرشاده وصده ومنعه عن ظلمه. واحرصوا على حفظ الحقوق، ورد المظالم، والنصح للمسلمين. أيتها المؤمنات المباركات، شكر الله سعيكن، وتقبل طاعتكن، وجعل الجنة مأوانا ومأواكن. أطعن الله ورسوله، وأحسن إلى أزواجكن، وقمن بأداء الواجب في تربية أولادكن، والإحسان إلى جيرانكن. تمسكن بقيم دين ربنا القويم، وتخلقن بأخلاق القرآن العظيم، واهتدين بسنة الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، واقتدين بسيرة أمهات المؤمنين، تفلحن في الدنيا والآخرة. أيها المسلمون، اعلموا أن العيد ليس لمن لبس الجديد، ولكن العيد لمن طاعته تزيد وأعماله تبقى. فتزودوا فإن خير الزاد التقوى، وأتبعوا صيام رمضان بست من شوال، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. ثم اعلموا رحمكم الله أن الله تعالى أمرنا بالصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد، فقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واكفنا شر المعتدين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك. اللهم احفظ المسجد الأقصى من عدوان المعتدين وهمجية الهمجيين. اللهم إنا نعوذ بك من الغلاء والبلاء والوباء والربا والفتن والفواحش ما ظهر منها وما بطن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، واغفر لنا ولوالدينا ولأهلينا وللمسلمين والمسلمات. عباد الله، اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وتقبل الله منا ومنكم أجمعين.